المفعول المطلق. عندنا المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة. المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة. المقيدة تكون مقيدة في الله وتكون مقيدة في الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المفاعيل إذا كانت مجموعة في هذا البيت وربط ربطا هذا أمر وذاك أتى وجئت ومنيلا خوفا من عقاب الملك إذا هو ضربت ضربا هذا أمر وذاك أتى وجئت ومنيلا خوفا من عقاب الملك ضربا على المفعول المطلق هذا عمر المفعول به وذاك أتى المفعول به وجئت والنيل المفعولان خوفا من عقاب الطريق المفعول بأجل والمفعيل أمر هذا المفعيل أمر من فضل وتفعيل مفعول مطلق ما يزال به أو له أو فيه أو معه مفعول ومفعول مقيد إما بالباء أو بالحي أو بالواقع أو باللام أو بالواقع إما مجموعة قولي ضربت ضربا هذا عمري غداة أبدا وجئت جميلا خوفا من عقاب الملك ضربا هذا مفعول مطلق هذا عمر مفعول به وذاك أتى مفعول به من الضرب وجئت مني مفعول معه أو قام من عقاب الكلمة مفعول بأجله نعم هنا المؤلف هو المفعول مطلق الماقل ماقل به أو فيه أو له ماقل مفعول مطلق فما هو الخلاف الغمان اعم من الموت التي اتلاها لان يتكلم عن المصدر وعندنا مصدر وعندنا مفعول مطلق المصدر اعم من المفعول المطلق من وجهه والمفعول المطلق اعم من المصدر إذا قلت وقوفك طويل وقوفك طويل وقوف على المصدر لكنها ليست مفعولا مطلقا مش وقوفك طويل مطلقا وقوفك يعجبني قيامك قيام مصدر ولكنها فاعل فرحت كل الفرح كل هذا المفعول مطلق وليس بمطلق وهو موقوف فاذا اجماع المفعول المطلق والمصدر بينهما رموز وحقوق وجه المصدر اعم من وجه والمفعول المطلق اعم من وجه فالمفعول المطلق لا يكون الا منصوبا ولكن قد يكون مصدرا وقد يكون ناسبا من هذا المصدر والمصدر لا يكون مصدرا لكن قد يكون منصوبا وقد يكون غير منصوب علمها المفعول المطلق لا يكون الا منصوبا لكن قد يكون مصدرا وقد يكون غير مصدر المصدر ما يكون منصوبا ولكن قد يكون مطبوعا وموجودا ومجرد هذا خطر فرقناهما هما مخصوصا المصدر يحيي ما سوى الزمان من مجرور الفعل فأمن من أمن يغلب من أكثر المصدر يحيي ما سوى الزمان من مجرور الفعل الفعل إذا قلت قام قام دهم الدولة فيجب مجرور أيضا لأن يجب يملك على الحلف الوجود وعلى زمن المطلق وعلى هذا الحلف فهو اسم ما سوى الزمان ما هو الذي سوى الزمان الحدث الحدث او نعم الحدث او نعم ان دور الزمان بذلك فامن من امن امن امن أمين أمن أمن أمين أمن طيب أولئك لهم الأمن الأمن مصدر أمن لكن هنا مرفوع لأنها مبتدأ مؤخر الحاصل إن المصدر هو ما دل عليه الحدث الذي دل عليه يعني إذ ما دل اسم بما ظن لأحد مجرور الفعل هو حدث فرعان تفسير الناس لكن بتفسير أولى يقول المصدر هو الذي يجيء مثل ما قال أحرزهم هو الذي يجيء سابقا في تصحيح الفعل كيف يجيء تصحيح الفعل قام يقول قيام جلس يجلس جلس يوسع يوسع هل يعلمك؟ هنا يوسع قعد يقول هل هو الذي يسأل الذي يأتي مالك في تقول هل هو هل هو هل هو هل هو هل هو ما في ذكر قام يقوم صيام اكل ياكل اكلا قال محمد بن مالك يقول اسم ما سوى الزمان من مجرور الفعل واضح فان المؤمن طيب الان سؤال هل هو أصل الفعل أو الفعل أصله؟ أما أنت تقول وقام أصل غيره لكن جرى بنفس أو فعل أو وقت نفس يقولون تقول المصدر بنفس يعني قد يكون الناس يقول له مصدرا مثل وينصب بالفعل وينصب بالوقت ينقب بالوقت اذا ناقب المصدر فلا اما مصدر مسلوب واما فعل واما وقت واما وقت اذا قلت حدثتك حدثت من ضربك العدل ضربا شديدا أجب من ضربك العبد ضربا شديدا وجدنا النص من ضربك يعني ضرب على مصدر ضربا منصوب على المصدرية والآمر فيه المصدر بضرب طيب أو فعل مثل ضربت ضرب هذا أجب أضرب ضربا يضرب ضرب هاي احسنه او وقت يجب كان الطارق المجرم ضربا اليما كان الطارق المجرم ضربا اليما وين مصدر ضربا ما فيه أوثان وهو هذا هو العبد المضروب ضربا شديدا. وصل الوقت من مطلوب وقت من مطلوب. فإذا ينهض النقطة ثم بنقطة أو بسال أو بوقت. وكونه أفضل لهذين الكتب إن كتب كون مبتدا وهو مضاف إلى الحاء وهو من متصرفات كان فيعمل أمر أين الذي في محل الإسم؟ هل ها في قوله؟ قوله وأصلا خبر قول خبر قول بإعتبارها من المواد. وأما إن كتب فهو جملة خبر المبتدا وهو قول. المعنى هذا قاعدة يقول إن الذي يكفيه أن المصدر أصل في هذين. ما هم هذا؟ الفعل والوقت. الفعل والوقت أصلهما المصدر، لأن يقول ضرب مشتق من الضرب فواحدا الضرب ثابت على ضرب فيكون أصلا له. أي الضارب من المصدر من الضرب. إذن فالأصل أصل الأفعال المقال أصل الأسماء أي على الفاظ المقال. وهذا الذي يذكر المؤلف أنه حقيقة. وقال بعضهم إن المصدر إن الفعل هو الأصل إن الفعل هو الأصل وأن ضرب أو أن الضرب مشتق من ضرب ضرب مشتق من ضرب. وما قال المؤلف ان الافعال مبنيه على المقابل وقياده الفاظ منه على المقابل، لانك تقول ضرب من الضرب واتى من الاكل وشرب من الشوك قل ويقول مثلا القائم من القيام مهم القائم القائم مشتق من القيام مهم القائم. وتقول مثلا الفاقد من الأصل والشارب من الشرب والمقلل من الأسراب وقف. هو الذي يجيء أصاب الأسراب من الأسراب قد يكون من هذه العبارة الشيء لها إنما الأصح أن ينتقل من المصدر والأصل الله أعلم. توحيدا إن شاء الله لا المقول مطلقا مثل هذه مثل المقول بالابتداء والمقول بالخبر. قال المؤلف في بيان توحيده لنفسه قال توحيدا أي نوعاً مهيد أي عدد توحيداً تقوم حساً بقوله مهيد يعني وقول أي نوعاً معطوف على توحيد. والسؤال على هذا الإعراب هل هذا من ذلك ناجح أم لا؟ لا جديد صح. وقوله أو عدد وهي معدودة على يعني أو يهين عددا. وهنا قال المؤلف عدد، فالمعروف أنه إذا يطلع المسلم يوقف عليه بالعدد. والجواب إما أن نقول لأجل الرجل أفرقه، وإما أن نقول على لغة الربيع الذين يقفون على المسلم يسقطون. القاعدة الآن من هذا السبب أن المصدر يأتي بأغراض منها التركيب ومنها بيان النوع ومنها بيان العدد. مصدر المعدد عن الفاتير سيرتين، فرق سيرتين

إذن كل ما كان منصوبا بلائم غمس الخير فهو تكون مطلق. قال وقع الجبل وقع الأمر مبني على السكون وقع الجبل جوابا تقديره أنت وجودا متصادق هل تقديره أنت أو أنا أو نحن أو أنت دون وجودا قد قوله اقرأ الجدل اقرأ الجدل الجدل من مصدر مصدر لكنه من لفظ الجدل لكن يقول بل هو من معناه لأن الجدل الفرق لقد اقرأ الفرق لقد مصدر لكن قد اقرأ الجدل فيجيك الجدل مصدر يقرأ في نفسه الجدل مصدر ايه؟ لا مصدر لأي شيء الجدل نعم هو اللي قرأ إذن هي بمعنى الفعل ليس من لفظه ونعرفها بأنها مفعول مطلق ولا قيمة عبارة ونجده أيضا كن وقوفا كن وقوفا تنفع الأمر وقوفا مفعول مطلق ولا نقيمة لأن وقوفا ليست مصدرا ليكون من لفظه لكن هل مفعول له من معنى فتكون مفعولا مطلقا اجلس قعودا اجلس قعودا مفعول يقول ان فعل امر مفعولا مفعولا مطلقا او عن المنقوب عن نفسه عن غير في اخره واضح لها إذا القاعدة ما أضيف إلى المصدر فهو نائب عنه ويسمى مفعولا مطلقا ما جاء من معنى المصدر من معنى الفعل وكذلك ايضا ما قصد بالعلق او وقوله وأفعد نعم فقل ضربته غرقة ثم قل له كان عبد كان عبد ضربة من وعد ضربة عدد سنتين ثلاث ضربات على عدد ثلاث مئة ضربة على عدد مئة. المهم الآن صار الذي التوحيد يجب إفراده. ومعنى قوله يجب إفراده أنك لو ضغط بهذا الإفراد خرج عن الشرك هذا معنى. لأنك إذا قوت على غير الإفراد فإنه يخرج عن التوحيد ويكون للأمر الذي يصرفه عليه. أما ما يراد به الأمر ما يراد به العدد فإنه يجب إفراده وتسميته وجنبه. ولهذا قال يقوم واسمع غيره وافعده. ثم انتقل مالك رحمه الله قال الله اللهم البيت مضبوط الان ومالك توحيد توحد ابدا وارادها من بيته اما مفعول مقدم بوحد والف هنا إما أن تكون عاطفة أو مبينة من أحيانا تأتي حكم الفاعل الكلمة لتبين اللفظ من دوره فقط. وقوله أبدا يعني في جميع الأحوال. وفني وجمع غير واقفة يعني غير ما للتوكيد وهو ما لبيان الموع وما لبيان العدد فإنه يجوز تسميته وجمع واقفة. لكن ده ما له وش من الجنة؟ قبر. إيه. إن جواب الأمر. إيه. المبالغ إذا كان جواب الأمر هو يكون مطلوب إذا وجد الفاء. لكن لو وجد الفاء فدعوها فتأكل وحيث عامل مؤكد سمع وفي سواه لدليل مبتدا حيث مبتدا وخبره قوله ان سمع وقوله وفي سواه لدليل مبتدا في سواه دليل مبتدا محددا ومبتدا مبتدا مستكعون يعني فعلا. المعنى يقول المؤلف إن المصدر المؤكد لا يجوز حيث عامله لأن من سميه مصدرا مؤكدا كيف يوجد المؤكد ولا يوجد المؤكد؟ لأنه لا تأكيد إلا بوجود مؤكد سعد ومؤكد مؤكد ومؤكد لكن بناء الذي يقصد به التأكيد ما يمكن يستفهمه. لماذا؟ لأن المقصود بالتأكيد تقوية العامل. فإذا كان العامل غير موجود فأين التأكيد؟ لا يمكن يوجد تركيب في التوحيد إلا والمؤكد والمؤكد كلاهما موجودان وإلا وجد إلى المسجد. إذا قلت مثلا ضربت ضربا ضربت زيدا ضربا لو تقول مثلا زيدا ضربا ما يجوز هذا. لماذا؟ لان ما دمت تريد ان تؤكد العامل فانه لا بد ان يوجد العامل حتى يحكم المؤكد بعد ومعه، وإلا لحصل المنافات لأن المحفوظ لا يوجد له حتى يقال إنه مؤخر. فما أخذ به التأكيد من المصادر لا يجوز حذف عامله حلقة قاعدة، المصدر الذي يراد به التأكيد لا يجوز حذف عامله. إيش مثاله؟ ضربته ضربا، فلا يجوز أن تقول زيدا ضربا، يجوز. نعم، اضرب زيدا ضربا كذلك ايضا لانه مؤكد، ولا يجوز ان يكتفى عامل المؤكد. اما ما سواه فانه يجوز حد عامل مشبع سواه مبين للنوم وللعدم. المبين للنوم لو سالت السائل كيف تلك تقول سيرا بطيئا، يجوز ولا لا؟ يجوز، لان المقصود ان تبين النوم، وسواء ذكرت العامل او حدثته، لان حدثه هنا بدليل من بلاد بدليل سيرا بطيئا، تقول سيرا بطيئا، هذا لا باس به. كذلك ايضا كيف كان سيرك مثلا سير بركب ولا سير انسان اهمل، نقول سير ذي ركب، أي سرت سير ذي ركب. كم ضربت غلامه؟ ضربتين. حدثنا العام ولا لا؟ حدثنا أصبح ضربته ضربتين، فهنا يجوز أن نحذف العام وحذفنا إياه هنا لدليل، دليل واضح، ولا حاجة لذكره أنه ليس المقصود من المصدر التوكيد، بل المقصود بيان العدد. فإذا كان المقصود بيان النوع أو كان المقصود بيان العدد فإنه يجوز أن يحذف العامل ولكن لدليل، لأن هذا المؤلف قيد قال في سواه بدليل مثبت، في سواه بدليل مثبت. أما إذا لم يدل على دليل فإنه لا يجوز أن يحذف. طيب، إذا القاعدة في الحساب الأخير يجوز حذف عامل المصدر الذي يراد به بيان النوع أو العدد بدليل، بدليل. ثم إن المعلق بعد هذا البيت الذي فيه الافتتاح والسهولة ذكر خمسة أبيات، ستة أبيات كلها فيها وجود حذف العامل، وجود حذف العامل. إن يجب ذكر العامل متى؟ إذا كان المقصود المصدر التوكيد. اللي بعده الأبيات الستة يجب حذف العامل. أولا والحذف حتم مع آت بدلا من فعل الحذف. الحذف من كبائر حتم قبل المصدر. حتم مش معنى؟ واجب ولازم مع آت بدلا من فعله، يعني مع مصدر آت بدلا من فعله، بدلا حال من قبيل منتصف آت. وقول من فعله أي من عامله، من عامله، لأن يعني إذا جعل المصدر نائبا عن الفعل فإنه يحفظ الفعل، لأنه لا يجتمع النائب والمنوب عنه. التصرف واحد، إما الوكيل أو الموكل، أما أن تجمع الوكيل والموكل ما يعني. فإذا ناب المصدر عن فعله فإنه يحفظ وجوبا، ولكن لا ينوب المصدر عن فعله في كل وقت في كل شيء، بل في المثال المقيد كانت لم ألذ شنجلة، كانت لم أولا إن عندي إشكال، قد يكون عندي إشكال في كانت لم فأقدر ونجلا فإذن مجرور بالفعل، وهو الآن موصول بشوفه. نقول لا، الآن من يسلط الحرب على مسلم ما سلط عليه، وإنما يجوز فيه كما قلت لكم فيما سبق في إعراض وجهه. الرجل أولا تكون الحياة داخلة على مجرور مقدر، والتقدير كقول فنبلا، والثاني أن تكون داخلة على الجملة فهو يشير إلى بيت معروف وهو فنبلا يريح المال نبلة تعالبه. نعم، فنبلا يريح المال نبلة تعالبه، وقبله يمرون بالدفناء كفافا عيابهم ويرجعن من دارين قدرة عقائدهم على حين خلق الناس جل أمورهم فنبلا يريح المال نبلة تعالبه. هذا الوقوف، وقوف يروحون يسرقون من الحسن مجاريه فيمرون بالدهن أدهنا معروفا. نعم، كفافا عيادهم ما في أشياء، لأنهم ما معهم ثمر. إذا دخلوا إلى دارين بطرف من الثمر، نعم، يرجعنا بذر الحقائق من نوع على حين ألف الناس كل أمورهم يجون على حين الغفر يجدون عن كل يمكن. نعم، فنبلا ذريت النبل على حق الشيء بسرعة إذا يقوم في البعض يقول نبلا ذريت المال نبلا فعالك فعالك تنبل الأبجاء حقه بسرعة معروف. نعم، ويقولون يلا امشي بسرعة. المهم أن قوله نبلا ذريت المال نبلا هذه مصدر نابت عن إن، وبهذا بالمال يقول رحمه الله الذ تنبل الذ هذه كلمة من الذي يعني إلى اللغة الذي مرت علينا قبل هذا في قوله وجعل الذ أعتقد وجعل الذ أعتقد طيب قولوا لا ما معقد لا ترى الله حقا يقول نبلا الذ تنبل يعني نبلا مصدر الذي تنبل تنبل هذا في الأمر انزل إليه يعني يقف الساعة مقارب الأمر الثاني. فإذا جاءت نبلا بمعنى انزل وجب حذف عاملها، وجب حذف عاملها لأنها نابت وناب الفعل في الأمر. أيه ماذا قال ما يقول الله طيب الآن نابلا الذي أنزل يعني الذي ناب عن أنزل في الأمر. يشوف البيت الآن فنبلا ذريح المال نبلا فعالي نبلا مصدر نائب مناب فعل الأمر منصوب بفعله المحذوف في التقييد انزل نبلا ذريح منادى خدمة مليا أميدا يعني يا ذريح ذريح النبي يا ذريح المال مفعول نبلا لأن نبلا قلنا إن هذا هناك كله المال مفعول نبلا نبلة تعالج هذا مصدر مبين للنبل مش عامله المصدر المدبر المصدر الذي قبله لأنه ناظر بالمناسب فعل الأمر يعني أنزله نبلة تعالى خطه بالدرعة وناخذ الثالب مصدوبة. إذن لو قال قائل أنا أريد أن أقول تنزل نبلا تريح الناس نبل السعادة جبل مضمون ما يجب. طيب قلت غربا المذهلة غربا المذهلة وأنا أريد أن أمر بأن أضربه يجب أن أقول أضرب غربا المذهلة لا لأنه نائب عنه عن فعل الأمر ولكن النائب المنوب عنه. أما إذا كان لا ليس فعل الأمر مثل ضربت ضربا المهملا يجوز تشبه فعل ولا لا؟ يجوز لأنه متى يحدث الفعل أو العلم إذا كان فعل أمر فإنه إذا وجد مصدر نائب من هذا فإنه لا يجوز أن يقرن معه. فالقاعدة إذن يجب حذف عامل المصدر إذا ناب عن فعل الأمر كثيرة القاعدة يجب حذف عامل المصدر إذا ناب عن فعل الأمر منين ناخذ أنه اشترك أن يكون فعل الأمر من التنبيه بقوله كنبلا ألا بتنبيلا من التنبيه وهذا أحد المواضع التي يجب فيها حذف عامل المصدر عامله مدة حذف عامله قوله وما ما مبتدا يعني والذي والمراد به المصدر الذي جاء مفصلا وقوله عامله يحدث عامل مبتدا ثاني ويحدث خبر المبتدا الثاني والجمله من المبتدا الثاني خبره من خلال خبر المبتدا الاول عندنا آمن كذلك هذا يوجد ما في قول المنادي والثاني آمن في قوله عامل هو الجملة الأخرى في محل رفع خبر مثل الثاني والجملة المنادي الثاني وخبر في محل رفع خبر المبتدا الأول وقوله حيث عمّ أي عرب يعني حيث جاء قل عن لي كذا يعني عرض لي وهذا معنى البيت يقول إذا جاء المصدر مفصلا فإنه يجب حذف عامله ومن هنا بدأ المؤلف بما يجب حذفه بما يجب حذف عامله من المقال فالمصدر الذي جاء للتفصيل يجب حذف عامله وجمع المؤلف رحمه الله بين الحكم والمثال والمثال فإنا من يشير إلى قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب فإذا أخذتموه في الوفاء فإنا من بعد وإنا إباء ولا تقويم إنا منا وإنا فداء إنا منا وإنا فداء يعني إنا تمنون منا وإنا تكون فداء فإذا كان المصدر مفصلا فإنه يجب حذف عامله فقل مثلا إذا لقيت زيدا فإما ضربا أو إكراما ما أتحنى ضربا أو إكراما أكون بلا فإما ضربا أو إكراما كيف ضربا إكراما إن كان المغربين عنهم هذا مغربا أي أصيب الإسلام، إن كان الرجل قد أهمل وفرط في الواجب فجزاؤه الأول، وإن كان فرطان بالواجب فجزاؤه الإسلام. المهم هنا يفتح نقول فإما تضربه ضربا وإما تكرمه إكراما مات، وذلك لأنه لتخفيف. نعم طيب، تقول مثلا فأغوص البحر، فأغوص في البحر فإما غنما وإما إفلاسا. يجب وهذا يجب عامله الأرض عامله لما يجب يجب لأنه التفصيل. إذا كل ما كان عندنا تفصيل في مصدر فإنه يجب حد عامله، وهذه القاعدة. قال إيه قد يكون في ثلاثة أربعة، قال كذا مكرر وذو حصر ورد، فلا مكرر يعني فلا مصدر مكرر، وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين السند، هذا القران ورد. طيب كذا مكرر وذو حصر هذا ثاني، ورد أي وردا جميعا، فهنا كان على المؤلف أن نقول وردا وردا، لكن منع من ذلك الرمي. وردا إيه؟ نائب فعل، نائب فعل يعني قام مقام هذا الفعل باسم عين استند هذا الفعل لاسم عين يعني لشخص عين، وضد العين المعنى، اي انه اذا تقدم اسم معنى، اذا تقدم اسم معنى وجاء بعده مصدر نائب عن الفعل مكرر او مصدر فإنه يده حد عامله، فإنه يده حد عامله. نبدأ أولا بالمكرر، زوج خيرا خيرا، زوج تدق مهم ولا معنى؟ خيرا خيرا نبدأ المكرر، عامله خبر في زوج خبر يزيد يعني استند الى اسم عين، واصبح زوج يكون خيرا، زوج يكون خيرا. فنحن لما كرر المقدار فانه لو جمعنا بين المقرر وعامله صار في كلام جحر، ولهذا وجد حرف العين، فنقول زوج خيرا خيرا. نريد أن نخرج زوج خيرا خيرا خيرا، نعم يبنى تقنية الإنسان عند الذكر والكلام أنت حذرا حذرا حذرا، يعني تكمل كلام قديم قل عذرا عنه داركا داركا داركا، نعم يعني تكفي هذا الشيء. وعرف الحق إذا جاء مصدر مكرر نائب عن فعل مصدر به عن اسم العلم، ها فانه يتعين حذف العلم، يتعين حذف العلم. وقوله اسم العلم لو انه استند الى اسم معنى، نعم اسمه ما يرد، كما لو قلت وانك ظرفا ظرفا، وأنت ضرباً ضرباً، وأنت أنت تضرب ضرباً ضرباً، فهنا يجوز أن تذكر الضرب، لأنه يريد خبرا عن اسم عين، لان السائل ما كان من المعاني او عن الاحوال فلا يجب حذفه. المسند الاخرون قال زاد الحق ذو حق، تعرفون ان الحق يكون بطرق اكثرها واكثرها النقل والاسلام، وكذلك إنما أي الحصر أو النبوة للذات أو النبوة للذات، فالحصر له ظروف منها ما سبق لنا أننا إذا تقدمنا حق التأمين فهو ذلك الحصر، منها إذا اقترن بظن الفصل فوضى الحصر وأتصليها، إنما أنهرها وأكثرها النبوة للذات، وكذلك إنما. تقول مثلا ما زيد إلا خيرا، ما زيد إلا خيرا، التقول إلا يسير خيرا، إلا يسير خيرا، ما زيد إلا انطلق، أي إلا ينطلق انطلاقا، هنا الحصر به ثم نبوة الداء، ما زلت كل ما زلنا ونبي وإن داء على داء، أو تقول إنما زلت النبوة، إنما زلت النبوة، يعني زلت النبوة، في حق هنا الداء، إنما، وعرفت؟ إذن هذا طريق معنى أنه إذا جاء المصدر نائبا عن فعل مصدر به عن اسمعي فتبتاني وهو مكرر أو مقصود وهو مكرر أو مقصود فإنه يتعين حد عنه. ماذا لأنها يدل على ثبوت الصلاة وهو الماضي في القول. ها؟ لا نقصد بأن تقول ما زيد إلا ست خيرا، ما تقول ما معنى ما زيد إلا ست خيرا؟ زيد خيرا، زيد خيرا، زيد خيرا، زيد يعني تعملها على لا على المقطع المقطع من الأمر وقد صدر مثل نبلة على الحمد لله مصر مستقل. قال ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نوعان، ومنه أي ما المقال الذي يجره حد وعاملها ما يدعونه مؤكدا لنفسه او مؤكدا لغيره، وهو ما يقع بعد جملة المؤكد هنا ما يقع بعد جملة يؤكدها، فإن كانت الجملة لا تحتمل سواه جملة مؤكدا لنفسه، وإن كانت الجملة تحتمل هو غيره ثم معبدا لغيره، ثم معبدا لغيره، ثم عبدا لغيره، معبدا لنفسه او غيره، لنفسه او غيره. فهذا المصدر الذي ياتي بعد جمله هي بمعناه وقبل المعبد الان هو الذي ياتي بجمله هي بمعناه، ولذلك انه معبد ولياكدها لانه بمعناه ولا بمعناه. ثم إن كانت لا تحتمل غيره فالجملة مؤكدا لنفسه، لأن نفس الجملة فعل ولهذا الجملة مؤكدة لنفسه، وإن كانت تحتمله غيره صار مؤكدا لغيره، ومعنى مؤكد غيره أن غمانه غيره أن يكون أن تكون جملة معناه يمنع غيره ان تكون الجنه هنا. المرتبه لان الارض وهو المؤكد ينفذ المالك لم يمكن ان يكون المالك لم يمكن ان يكون المؤكد المؤكد لا يمكن ان يكون المالك كل واحد مثل قال المرتبه ناقص نحن الله عليك ألف عرف ما عرفنا عليك لا عرفا هنا في النقطة بمعنى إجراء بمعنى إجراء هو العرف العادي لا عرفا يعني إجراء له عليك ألف لا يمكن ان يكون هناك الكبرى وهذا يسمون هذا المقطع يسمونه مؤكدا بغيره مؤكد بغيره وتقول القران وحق ذلك حقا وحق ذلك حقا فحقا نقطع عن الحقوق الكبرى تقول وحق الجزء بذلك بالذات وأبعى التكفير بعد الهمضة كبارة في بكرة في بكرة. الجنة الآن كانت هنا هذا بكى وحي بكى عن صغير ولا كبير قال بكى ذات عزة بكى هذا مصدر التقدير لا يكون بكى التقدير بكى ذات عزة معنى عزة قيل ان عزة الاحجار عبلة الزاوية وقيل العبلة من هو من السواء أين أسد الزهد الغالب الزهد لأن الذي تبكي من أهل الزواء تبكي على فرق الحوت والذي أصيب الزواية على حوت مقروض على آخر فإذا نقول بكاء مقدر في غالب التكفير وكيد عظيم يعني يعين يعني لا فالبكاء مقدر عنه نحن حضورا التكفير هذا في بكاء فإن هنا فإن الحكم هل هو مقصور قصدا ولا لا ترى أين مال القصد يقولون إن الصلاة الذنب دون الصوت الحكم الذنب دون الصوت يقال به مقصور ومع الصوت يقال بكاء جفت عيني وحق لها بكاء وما يغني بكائي ولا العين في الاول قال حق لها بكاء لان البكاء غير وفي الاخير قد انزع الصوت وما يغني بكائي ولا العين ويحكم ابن مالك رحمه الله اراد قوله بكاء بكاء العين ولكن قوله بكاء العبرة البكاء المقصود بالصوت يكون قصره من اجل ضروره فالبكاء بكاء ذات عذله مقبول نعم هذا مقصود كيف الهدى للمستقيم نعم القاعدة التي يحب عامل المصدر إذا أريد بالتكفير بعد جملة وأريد التكفير بعد جملة يذكر مقولا له يذكر فمقولا له المصدر إن أذان تعليلا فقد ثقا وذكر وهو إذا يعمل فيه مستحب بيان نار مستحب فيها أفضل منها جذب السكون أفضل السكون أفضل السكون مستحب ألقى ألقى مستحب عليه محمد الله الجاسع الجاسع ألقنا عليه مهم الغرفة مستحب وهو بما يعمل فيه مستحب وقت وفاعل وان شرط فقط واجر اجره صح مبروء واقول الله فجره بالأرض وليس لنفلك فغسروه ولن تواليك بسم الله الرحمن الرحيم. قبلنا نفذنا الجزء الاول. قال المؤلف رحمه الله: المفعول له. المفعول له ان ذكرنا ان المفاعيل خمس: مفعول مطلق وبه وله وعد وفيه وما ومثلت في هذا البيت: ضربت ضربا أبا عمرو غدا فأتى وسرت والنيل خوفا من عقاب خليل. ابن عم اقرا البيت اقرا البيت المقول له هذا احد المفاعيل الخمس. ويقال المفعول له ويقال المفعول لأجله ويقال المفعول من أجله، يعني أن عبارات المفعولين اختلفت فيه، فقال المفعول مفعول له، قال المفعول مفعول من أجله، قال المفعول مفعول لأجله، والمعنى المعنى واحد. ما هو المفعول من أجله؟ يفهم من كلام المؤلف، قال ينفذ مفعولا له مصدر إن أبان تعريفا، فهو المصدر المنصوب المبين لعلة الفعل، المصدر المنصوب المبين لعلة الفعل. مثال: كنت إجلالا لك. كنت إجلالا، إجلالا هذه مصدر، مصدر فعلها أجل، يجل إجلال. هذا المصدر يبين علة الفعل، يشكل بين الضمير إجلال إجلال لك. نعم، فإذا هو المصدر المنصوب المبين لعلة الفعل. علة الفعل يعني سبب الفعل، علة الفعل يعني سبب الفعل. مفهوم؟ طيب، ادعوا ربكم خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا. خوفا مصدر مبين لعلة الفعل، ادعوه لأي شيء؟ للخوف والطمع. من قال الخوف تعوذوا بالله من الشياطين، ثم قام الطمع ذكر الله تعالى ما يسمعون به. طيب، اذا ينقض مقولا له مصدر من الشروط على ان يكون مثلا مهم. المصدر خرج به غير المصدر، فغير المصدر ما يمكن ان يكون مقول له او مقول له، ما يمكن، لابد ان يكون مصدرا. نعم. الصوت الثاني: إن أبان تعليلا. إن أبان تعليلا، وخرج به ما لا يبين التعليل، ما لا يبين العلة، فإنه لا يسمى مفعولا له، لا يسمى مفعولا له وإن كان مصدرا، وإن كان مصدرا. كذلك أيضا وهو بما يعمل به المتحد، هذا رب الثالث ورابع، وهو بما يعمل فيه. ما الذي يعمل فيه؟ الفعل متحد وقتا وفاعلا، يعني يشترط الثالث ان يكون هذا المصدر متحدا مع الفعل في الوقت والفعل، الوقت والفاعل، يعني بمعنى ان الفعل وقع هو المصدر في وقت واحد، ويكون الفاعل من الفعل هو الذي فعلها، هو الذي تلبس بهذا المصدر، هو الذي تلبس بهذا المصدر. مثال الظن ينطبق عليه الشروط، فجد شكرا، جد أمر، فعل أمر من الجهد، يعني صر جوابا، صر جوابا أي كريم. شكرا هذا مصدر، وش فعله؟ شكر، يشكر شكرا، منصوب إلى مبين لعلة الفعل. جد حال كونه بك شكرا، يعني فإذا هو مبين لعلة الفعل. طيب الفاعل الذي جاب شكرا واحد ولا لا؟ واحد، والوقت واحد، يعني معناه أن الشكر مقارن بالجود، وفاعل الشكر هو فاعل الجود، فالفاعل واحد والوقت واحد. جد شكرا أي جد لأجل الشكر، أي لأجل أن تشكر الله عز وجل، مو لأجل أن تشكر، لأنه لو كان جد لتشكر ما صح، إذ أن الشاكر غير الجاهل، فيكون الفاعل مختلفا، فاعل مختلفا. لولا أن ابن مالك قال وقت وفاعلا كان يقول جود، أن يكون المعنى جد لتشكر، جد لتشكر، لكن ابن مالك نفسه يقول وهو بما عمل فيه متحد وقتا وفاعلا. اذا تستاثر من الجاهل، الجاهل. وقوله ودين، دين اسمه دين، من دان يدين، من دان يدين، او من الدين، او من الدين، يعني خذ وأعط الدين، خذ وأعط الدين. فالجود مثلا بالهبة، والدين بالقرض، دين بالقرض، يعني دين الناس أي أعطهم دينا. فكأن ابن مالك أمرنا بإيش؟ بالإحسان، إما عن سبيل الهبة والتبرع، وإما عن سبيل، وإما على سبيل القرض. في احتمال، لكن الاحتمال الاول اظهر، ان الدين من الدين، من الدين، يعني جد شكرا ودين شكرا، ودين شكرا. فكانه امر بن كريم لله سبحانه وتعالى بطاعته شكرا له، وتدود بمالك ايضا شكرا لله على ما اعطاه، وهذا المعنى أحسن، أحسن من أنه دين من الدين لا من الدين. طيب إذا نرجع إلى إعراب الجهل، هذا فهم معناه إعراب ينقض مفعولا له، مفعول من إعرابه ينقض مفعولا، حال من المفعول اللي هو ناعي الفاعل، ينصب المصدر حال كونه مفعولا له. صحيح، الفاعل واحد، قمت امس اكراما انت متكرما انت، نعم، فهو متفق مع عامله في الوقت والفعل. طيب اقوم الان اجبالا لك غدا، أقول الآن إجبالا لك غدا، وش الاختلاف؟ اختلف الوقت، ما كذا مات أكرمك شكرا لي، أكرمك شكرا لي، أكرمك الفاعل أنت شكرا لي من الشاكر المكرم. اختلف الآن الفاعل فلا يجوز، ما يجوز، فهمت الآن؟ طيب أي أنا أكرمك لتشكرا، هذا المعنى أكرمك لتشكرا، فأكرمك شكرا لي يعني أنا أكرمك لأجل أن تشكرني، هذا المعنى. طيب هذا الأخير، هذا الشرط الأخير وهو بمعنى الاجتماع الذي متحد في خلاف بين المسلمين، ففي بويه وكثير من النحويين إن من ذكرهم يقول ليس بشرط في بويه إمام البصريين في ذمه الفرد، وثم لو اختاره من دون في بويه قلنا الصواب منه لأنه قال الله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا وطمعا يعني لتخاف وطمعا. يقول لك من الذي يريد؟ الله. ومن الخائف والطامع؟ المخلوق. الفاعل واحد الآن ولا اثنين؟ اثنين. المري هو الله، والخائف الطامع المخلوق، خائف الطامع المخلوق. إذا نصب هنا المصدر مفعولا له مع أن الفاعل مختلف، يكون على هذا ولا لا؟ هنا واضح، ولا يتكلم أبدا، ما في أحد يتكلم، لكن يقولون إن حجة النحو تنافس إلى الروح، إن حدث مع الباب خرج مع المصداق، اللي يقول لا بد من إطلاق الباب، يقول الآية خوفا وطمعا، إن خوفا بمعنى إخاف، وطمعا بمعنى إقناع. يريكم ليحيطكم ويقنعكم، يريكم ليحيطكم ويقنعكم، وحينئذ يتفق الفاعل ولا لا؟ يتفق. أو خوفا وطمعا حال من الكاف، يريكم مصدر مال الحال، أي يريكم حال قولكم خائفين وطامعين، وحينئذ يبقى الشرط قائما. عندي الآن ما تقول لما نطقوا؟ نعم، لما تكلم عليه الباب نطق النافقة، ولكننا نقول هذا دليلا على الصراط، هذا ما في دليل، ما فيه دليل على الصراط. لو كان فيه دليل على الصراط لقلنا نعم يمكن تخرج الآية على ما رفضت، لكن ما دام ما في دليل وعندنا شاهد ظاهره عدم اشتراطه، فإن الأولى عدم الاشتراط، فإن الأولى عدم الاشتراط، وهذا إن شاء الله هو الصحيح، على أنه ما يشترط هذا لا وقتا ولا فائدة، إنما المهم الشرط الوحيد الأساسي هو أن يكون مصدرا مبينا لعلة الفعل، أن يكون مصدرا مبينا لعلة الفعل، هذا هو المهم. ولهذا قلنا مفعول له لم يستعليه، أو مفعول من أجله، أو مفعول لأجله، فهذا هو الشرط الأساسي. طيب، فابن مالك يقول إن شرط فقد فاجره بالحرف، إن شرط أظن يقوله ربنا في مسعد وقتا واضح راضح، وهو مبتدا، هو مبتدا مستحب حضرنا، يعني وهو مجتهد بما يعمل به. وقوله وقتا ظرف يعني في الوقت. وقوله فاعلا منصوب بالحاضر يعني وقت الفاعل. وقوله إن شرط قطع إن شرطية اسمها الله إن شرطية وشرط شرط على الشرط المرفوع فيها ثلاث عرضات شرط فاعل لفعل المرفوع شرط فاعل مقدم للفعل المرفوع شرط مبتدا خبره فعل المرفوع قول البصريون يقولون شرط هذه فاعل لفعل المرفوع والتقدير وان خطب شرط والكوفيين يقولون فاعل مقدم للفعل المرفوع الفعل الموجود الفعل الموجود والتقدير وان خطب شرط مكفي تقييم ذلك واخرون من النحويين يقولون شرط مبتدا مش معنى يا بئن شرط مبتدا وخطب خبر مبتدا والله انا اقول لك رابط ولا ثلاث نعم ان شرط خطب وين جواب حين جمل وجروره وجروره بالحرف وفي نسخة وجروره بالله وجروره بالله نعم وفي نسخة اللي عندنا الآن بالحرف وجروره بالحرف يعني بالحرف التعليل والدليل ان المعلق دليل حرف التعليل بقوله ان ابان تعليلا اجره بحرف التعليم ومنها اللام ومنها من ومنها في اذن يحل التعليم وكذلك على يحل التعليم المهم كلما ذكر يمن حرف التعليم اذا فقد الحرف يجره مثلا اذا قلت أكرمتك شكرا لي فقد شرطا على رأي المعلق اتحاد الفاعل فعلى هذا أجره بالله وأقول أكرمتك للشكر لي أكرمتك للشكر لي أجره بالله نعم طيب قال مجروره باللام وجوبا ولا لا؟ نعم بالحرف وجوبا عدونا من الله ولا من ولا فيه قال وليس يمتنع مع الشرور وليس يمتنع وش اللي يمتنع؟ اللي ما يمتنع جره بالحرف مع الشرور يعني مع زمان الشرور ما يمتنع عن تجره بالحرف ولا تمتع وبهذا عرفنا أن المفعول من أجله لا يتعين مفعول ما يتعين مفعول إلا لأنه يجوز أن يجر بالله يجوز أن يجر بالله نعم مثاله فلزهد ذاقنا لزهد ذاقنا أصل التركيب هذا قنع زهدا هذا قنع جهدا قل ولذلك لقال معك لجهدا مبتدا وقنع العلم الماضي وجمله جمله خبر المحضرات خبر المحضرات وجهدا مفعول من اجله موصوف وعن صفات الضعف لكن يجوز ان يصل عليه اللام ويقول لجهد ذاقا الشروط تامه لما قلناه تام هذا قنع جهدا هذا قنع جهدا الجاهل هو القانع، ووقت الزهد وقت الهموم هو إذن الشروط كاملة، ومع ذلك يجوز أن يدخل الله عليه الشروط. يقول قنع هذا، قنع هذا للزهد، أو قنع هذا جهدا للزهد. واضح؟ فالمؤلف إذن يبين لنا أنه إذا اقتني الشرط وجب جرعه بالعرض، وكل شرط من الشروط وجب جرعه بالعرض. إذا قمت الشروط جاز جرعه بالحرف وجاز نصره وجزعه. لكن يقول عن أي نصر نصره ولا جزع؟ قال وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل. وقل أن يصحبها، مش يصحب في نصر، أنا أدرأ عليه في نصر الثاني. وقل أن يصحبه، وقل أن يصحبه مجرد. الآن يصحبه مجرد، يصحبه مجرد عليه، يصحبه يصحب الحظ، يصحبه أي يصحب الحرف. أما قال قال تجره بالحرف، تجره بالحرف، وليس عندنا مع الشروط، وليس عندنا مع الشروط كالجهد داخل. قال وقل أن يصحبه أي أن يصحب الحرف المجرد. المجرد مين؟ لا، المجرد من أل، بدليل قوله والعكس في مصحوب أل، والعكس في مصحوب أل. لم يكن إذا تمت الشروط. الآن خلي المثال اللي قال المؤلف هو الرئيس. قنع هذا زهدا، قنع هذا زهدا، والشروط تامة بجودة الجان. فأقول قنع هذا للزهد، قنع هذا، لا لا، قنع هذا لزهد، قنع هذا لزهد، لأن ما في عكس، قنع هذا لزهد. توافق الآن أحسان؟ طيب، لكن قنع هذا لزهد قليل، قليل. طيب قنع هذا الرجل قليل، لأنه قال وقل أن يصحبه المجرد، قل أن يصحب الحرف المفعول من أجله إذا كان مجرد من أجله. والعكس في مصحوب أن، مش يكون عكس، إنه يكثر اقتران الحرف مع أن، يكثر اقتران الحرف مع أن. مثلا قنع هذا للزهد، هذا الحديث هو قنع هذا للزهد، هذا الحديث. ويجوز قنع هذا الزهد، قنع هذا الزهد يجوز، لكنه قليل، لأن قال والعكس في مصحوب أن، والعكس مفروض أن. هل في انتباه الآن؟ لا، عكس التدليل، عكس السحر. الآن إذا لم تتم الشروط الواجب لا بد أن تحق، إذا لم تتم الشروط لا بد أن تحق، سواء كان المصدر مجردا من أل أو غير مجرد. إذا كان الشروط ما تمت فلا بد من الحرف. إذا تمت الشروط جاز وجهان، وهما النص والجر بحرف التأنيث. لكن أين أكثر؟ النص إن كان المصدر مجردا من أل، النص إذا كان مجردا من أل. قنع هذا زهدا، هذا أكثر من قنع هذا لزوجته. شو لا؟ ليس لأن المؤلف يقول وقل أن يصحبه المجرد. إذا كان مصحوبا بأهل فإن الأكثر الجر لقوله العكس في مصحوب أهل. فتقول مثلا قنع هذا للزهد أكثر من قولك قنع هذا الزهد. قنع هذا الزهد نعم كان فهما سليم ما عندك إجابة على الساعة ما خلص. طيب الآن المسألة كثيرة إذا تل الشرط وشرابه يجب الإتيان بالحق. إذا تل الشرط يجب الإتيان بالحق. إذا تمت الشروط جاز وشان الإتيان بالحرف والنصب. إذا لا طيب أين الحرف إن كان مجردا من أل فالأكثر النصب وإن كان مصحوبا بأل فالأكثر الجر. واضح ما في كلام. تقول قنع هذا زهدا أكثر من قولك قنع هذا للزهد أكثر. وتقول قنع هذا للزهد أكثر من قولك قنع هذا الزهد نعم. ولكن طالب يقول هل يجوز من قوله قنع هذا الزهد؟ كل يجوز هذا. يقول ابن مالك وأنشدوا لا أقعد الجبن لا أقعد الجبن رميت لا أقعد الجبن نعم. يقول لا أقعد الجبن يعني لا أقعد جبنا لا أقعد جبنا. هل أقعد الجبن الآن مقعود من أجله مقعود من أجله قول يعني لا أقعد من أجل الجبن ما يمكن أقعد من أجل الجبن. فإذا ما مقعود من أجله ومع ذلك معرف بألف ومن هذا على قليل ولا على كثير؟ هذا على قليل هذا على قليل. والأحسن أن يقول لا أقعد إن لا إن خليه معرف خليه على منهج على منهج. يقول لا أقعد للجبن أو من الجبن لا أقعد من الجبن يعني كما قلنا الجبن بحركة على اللام ومن بعد وفي ويقدر وعلى ويقدر على حسب الناس. فهنا لا أقعد جبن هل الأحسن لا أقعد للجبن ولا من الجبن؟ من الجبن الأحسن من الجبن. فعلى هذا نقول الأكثر أن يقال لا أقعد من الجبن ولكن ما صح لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت جمر الأعداء على مصر الشعر نعم. هذا البيت يعتبر موثيق ولا مو منها؟ بيت منها بأن يقال وأنشر ولهذا الفرقية عندي أنا عادتها لا فرق ألف واثنين أنا عندي ألف واثنين. البيت هذا مهم فرق ألف واحد بقى البيت واحد يمكن أنه قال أول قال محمد هو ابن مالك مش ممكن لا نقول يقول أحمد رب الله خير مالك نعم يكون أجل نعم نعم نعم مراجعة انت كده من سهل لأنه طيب ما هو أنت لا واحد سمك